أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره محمد رسول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول يا أيها الذين

فتصبحوا على ما فعلتم

ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم يا أيها الناس إنا صدق الله.